اللهم اغفر لجماعة هذا الجامع المبارك، اللهم اغفر لجماعة وجيران هذا الجامع المبارك، اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، اللهم يسر الهدى لهم يا رب العالمين. اللهم وفق المشرفين والمشرفات والمتطوعين والمتطوعات، وبارك في أوقاتهم وأعمارهم، واجزهم عنا خير الجزاء. ومن أمن على هذا الدعاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر وتجاوز وابن لمن بنى هذا المسجد بيتا في الجنة، اللهم اجعله سببا في رفعة درجاته، اللهم اجعله حاجزا وساترا له من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وبارك في أبنائه وذريته الذين يقومون على خدمة هذا الجامع المبارك، اللهم بارك في أوقاتهم وأعمارهم برحمتك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم اهد نساء المسلمين، اللهم اجعلهن هاديات مهديات، راضيات مرضيات، طيبات مطيبات، صالحات مصلحات، اللهم اجعلهن لأوامرك مؤتمرات وعن نواهيك منتهيات، اللهم اجعلهن بدينك عزيزات، اللهم اجعلهن في أمانك وأمانتك وعافيتك وإحسانك، اللهم اجعلهن بالصحابيات مقتديات وبالحجاب متمسكات ومع الحور العين في الجنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وخص منهم الحاضرات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا، اللهم من كان منهما ميتا فأنزل على قبره شآبيب الرحمات، واجمعنا به في دار كرامتك من غير حساب ولا عقاب، ومن كان منهما حيا فمتعه بالصحة والعافية، واختم لنا وله بخاتمة الإحسان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم إن لنا إخوانا قد صاموا وقاموا معنا رمضان في الأعوام السابقة، اللهم ها قد واراهم التراب، اللهم أنزل على قبورهم نورا وضياء، اللهم أنزل على قبورهم نورا وضياء، واجمعنا بهم في دار كرامتك من غير حساب ولا عقاب. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مسحورا ولا محسودا ولا معيونا إلا شفيته وعافيته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا محروما من الذرية إلا ذرية صالحة وهبته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ولدا إلا أصلحته، ولا أيما إلا زوجته، ولا جبارا إلا قصمته، ولا مظلوما إلا نصرته،